وبينا القدرات التي منحها الله عز وجل للجن وأنها قدرات محدودة ولا تتجاوز آفاقا بعيدة إلا بالمقدار الذي منحهم الله عز وجل إياه. وبينا أن للجن أعمارا وأنهم يموتون، إلا أن أعمارهم أطول من أعمار الإنس، وأن عالم الجن عالم موجود حقيقة لا مجال للتكذيب به ولا لإنكاره، وأوردنا الأدلة على ذلك. وبينا أن الجن والشياطين ضعفاء، أن الجن والشياطين ضعفاء بالنسبة إلى الكيد لابن آدم المؤمن المتصل بربه سبحانه وتعالى. أما البعيد عن الله عز وجل المنفصل عنه فإن الشيطان يتولاه، وإن الجن تتلاعب به وتنغص عليه عيشه وتفسد عليه حياته، لكن المؤمن القوي المتصل بالله عز وجل لا سلطان للجن ولا للشيطان عليه، وبينا ذلك بالأدلة. اليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ بعض الأمور المتعلقة بعالم الجن أيضا، لن نتوسع إلا بالقدر الذي يترتب عليه عمل، يعني لما يكون فيه عمل مترتب على المسألة نوسع فيها، أما تكون المسألة من باب الطرف العلمية أو الملح العلمية أو المسائل العلمية التي تتدارس فقط هناخد بس الإشارة فقط لا غير إليها. ما الحكمة من خلق الجن؟ هي الحكمة من خلق الإنس، وذلك واضح في القرآن العزيز في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أدي الحكمة، ما نقدرش نقول أي حكمة تانية، طالما القرآن قصر الحكمة وحصرها في العبادة. وإحنا قلنا إن الجن أسبق في الخلق من الإنس ولا الإنس أسبق؟ الجن أسبق، لأن ربنا قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان قلنا إن هو أبو الجن زي آدم أبو البشر، وقيل إن الجن إبليس، إلا أن أكثر المفسرين على أن أبا الجن اسمه الإيه؟ الجان. أما إبليس فهو أبو الشياطين، أبو الطائفة المتمردة، شيخ المنصر يعني بمعنى بلدي كده. فالجن مكلفون بأوامر ونواهي، الأوامر عبادة ربنا الرحمن، النواهي نهاهم الله عن الشرك وعن المعصية وعن العتو وعن الإفساد وعن الإضلال أو ما شابه ذلك. علشان كده طالما هم مأمورين بعبادة سوف يحاسبون يوم القيامة، وربنا سبحانه وتعالى سيوبخ الكفرة من الجن، لأن فيهم المؤمن وفيهم الإيه زي ما قلنا الكافر، فيهم الصالح وفيهم غير الصالح، فيهم الطائع وفيهم العاصي. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ليوم القيامة ده نداء توبيخ وتقريع وتبكيت وزجر وامتهان لهؤلاء المخاطبين. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. والجن والإنس الكافرون، الجن الكافر الإنس الكافر يعذب في النار، قال الله عز وجل بعد التوبيخ ده قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يبقى الجن يدخلون النار ولا لا؟ امتى؟ لما يعصون الله عز وجل، لما يكذبون، لما يكفرون. عندنا آية ثانية أوضح في سورة الأعراف ولقد ذرأنا، ذرأنا يعني أوجدنا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يبقى الجن يدخلون النار ولا لا؟ أي إذا عصوا وكذبوا. ويدخلون الجنة أيضا. سورة الرحمن مفتتح الخطاب فيها للجن فقط ولا للإنس فقط ولا للاثنين مع بعض؟ للاثنين مع بعض. فكل آيات سورة الرحمن خطاب للجن والإنس، وربنا يقول بعد كل خطاب إيه أو بعد كل شيء يقرره فبأي آلاء ربكما تكذبان. واقرأ السورة من أولها تجد فيها حديثا مفصلا عن الإنسان ومبتدأ خلقه، عن الجن ومبتدأ خلقه، ثم حوار مع الإيه؟ مع هذين الطرفين. في أثناء الحوار يقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يبقى من خاف مقام ربه من الإنس وحدهم ولا من الإنس والجن بدلالة السياق في الصورة؟ من الجن والإنس معا، وحيجي لنا أدلة تانية بعد كده. لكن هل تكاليف الجن هي هي تكاليف الإنس ولا مختلفة؟ التوحيد هيختلف فيه الجن عن الإنس؟ لا. يبقى ما يتعلق بالتوحيد وأصوله وفروعه لا اختلاف فيه بين الجن والإنس، العقيدة واحدة، العقيدة واحدة، زي ربنا سبحانه وتعالى ما وصى الأنبياء أولي العزم من الرسل وسائر النبيين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين هنا اللي هو التوحيد. فيبقى خلاص إن الدين عند الله الإسلام، يعني إفراد الله عز وجل بالعبودية، فده ما يختلفش الجن فيه عن الإنس. كذلك عدد الصلوات، تختلف صلاة الظهر عند الجن المؤمن عن الإنس المؤمن؟ لا، هي هي 4 ركعات. الوقت في وقت ليهم ووقت لنا هو هو الوقت. يبقى الأشياء المتفق عليها بتوقيتات محدودة محددة أو كميات معلومة كتعلق الزكاة مثلا لا يختلف فيها الجن عن الإنس، لكن طبيعة الجن وطبيعة الإنس تختلفان. ولذلك هناك من العبادات ما يتناسب مع الجن ولا يتناسب مع الإنس، وهناك من العبادات ما يتناسب مع الإنس ولا يتناسب مع الجن. إيه هي؟ ما احناش مأمورين في البحث فيه. بلكم زي إيه؟ الصلاة بيختلف الرجل عن المرأة فيها؟ لا، الظهر على الرجل هو الظهر على المرأة، من الساعة 1 للساعة 4، من الساعة 1 للساعة 4 مثلا يعني. فقط المرأة بتختلف عن الرجل في أيام معلومة لا تصلي، لكن الرجل يصلي في سائر الأحوال، وهكذا في باقي الأمور. يبقى الأصول لا يختلف فيها الجن عن الإنس، وبعض الفروع التي تختلف باختلاف الطبائع يختلف فيها الإنس عن الجن. كفاءنا كده. مسألة أخرى، يبقى أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلق الجن ليه؟ لعبادته ولطاعته، وأن الكافر منهم سيدخل النار وأن المؤمن منهم سيدخل الجنة وينعم فيها. طيب مسألة ثانية، الجن احنا قلنا خلقوا من الإيه؟ من النار. طيب ويعذبون في النار، ازاي النار تتعذب بالنار؟ ايوه، هنا اصل الخلق النار، اصل الخلق الايه؟ النار. لكن هل طبائعهم واجسامهم وذواتهم وهيئاتهم نارية؟ لا، تصورت وتطورت بقدرة ربنا العليم الخبير، وعلى ذلك يؤثر فيها النار. نقرب اكتر، واحد من العلماء قالوا واحد قال له ازاي ربنا يعذب ابليس بالنار وذريته وهو مخلوق من النار؟ قال له مفيش طوبه؟ قال له هات، مسك طوبه اداله في دماغه سيح دمه. قال له ازاي الطوبه اللي هي مصنوعه من الطين تاثر فيك يا اللي انت مخلوق من الطين؟ عملت لك الم ولا لا؟ عملت الم. اصابتك باذن؟ اصابتني باذن، وكانت ممكن تموته، فخليه مخلوق من النار. ألا يستطيع ربنا وهو على كل شيء قدير أن يخلق نارا تعذب هذه النار؟ يستطيع. طيب يبقى احنا أصل الخلق من النار، كما أن أصل آدم من التراب، ولو وقع فوق ابن آدم جبل من التراب يطلع منه كده ويتسلل؟ ما يأذيهوش عشان هو تراب ولا يموت؟ عافانا الله وإياكم. ولو قذف بالحجارة إلا أصلها من الطين، مش الطين لما يبقى فخار ويدخل النار كده والواحد يتحدف بيه يأذيه؟ طيب ليه بيعمل كده مع ابن آدم وهو مخلوق من صلصال كالفخار؟ يبقى عرفنا السر. يبقى يعذبون بالنار لأن وتؤثر فيهم لأن أصل خلقهم النار، لكن المادة التي خلقوا منها، التشكيل اللي بعد كده إيه؟ بقى مادة تانية. عارفين زي الجماعة بتوع الكيمياء يجيب مش عارف إيه زائد إيه زائد إيه، التلاتة دولة تلات أسماء يتحولوا لمركب تاني خالص ماليهش علاقة بالإيه؟ بالثلاث مركبات اللي تركب منها. فنفس القضية، خلق الجن من النار ثم تصور وتطور فأصبح قابلا لأن يؤذى بالنار وأن يعذب بالنار، كما أن ابن آدم قابل لأن يؤذى بالتراب أو بالطين أو بالفخار أو بالحجارة التي خلق منها. هذه مسألة قد ترد على البعض. إذا كان الجن مكلفون بالعبادة، فهل أرسل الله عز وجل إليهم رسلا؟ طيب والرسل دولة من الجن إلى الجن ولا من الإنس إلى الجن؟ قولان للعلماء. إيه الاختلاف؟ لأن ربنا قال لهم يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، السر في كلمة منكم، منكم تحتمل إن للجن رسل منهم وللإنس رسل منهم، والقول الثاني بيقول ده منكم تعود إلى مجموع المذكورين، فالجن والإنس لهم رسل منهم أي من الإنس، وينطبق هذا الكلام في اللغة العربية. وكل واحد من العلماء خد برأي إن الجن لهم رسل منهم والإنس لهم رسل منهم، وإن البعض بيقول لا ده من مجموع الإنس والجن ولا يبعث الرسول إلا من الإنس ويعم الجن، وهذا هو رأي جمهور العلماء وأكثر الفقهاء على أن رسل الجن من إيه؟ من الإنس ولا من الجن؟ من الإنس. طب إيه الدليل؟ هو مش دليل قوي بس يستأنس به، يعني يسند الموضوع. لما سمعوا القرآن قالوا إيه؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يبقى مين اللي كان مرسل إليهم؟ موسى عليه السلام. وده يعني من باب الإيه؟ الاستطراد في المسألة. طيب إذا كان كده إحنا بنقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالته عامة لجميع الخلق إلى أن يرث الله الأرض من عليها، يعني للأبيض والأحمر والأسود، للعجم والعربي، لكل اللغات، لكل الأزمان، لكل الأمكنة، على سائر الأرض. أما قبل ذلك فكان النبي يبعث إلى إيه؟ إلى قومه خاصة لا يتجاوز غيرهم إلا فيما أمر الله عز وجل به. يبقى والأدلة كتير على الموضوع ده، منها عندنا في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الإنس ويشمل الإيه؟ ويشمل الجن. إيه اللي يدل على كده في القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى لما تحدى البشر أن يأتوا بالقرآن، تحدى البشر وحدهم ولا البشر والجن داخلين بقى في البعثة ولا لا؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض إيه؟ ظهيرا، يعني معينا وناصرا. وسورة الجن لما القرآن وصل إلى آذانهم واستمعوا إليه بينت لنا الصورة أنهم دخلوا فيه. لو ما كانتش بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تلزم الجن كانوا دخلوا وسرعوا للإيمان به ولا قالوا ما يلزمناش؟ كانوا قالوا ما يلزمناش لو ما كانتش بعثة النبي عامة ليهم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا. خد بالك كلمة جد هنا معناها إيه؟ العظمة والغنى والجلال، لأن قرأت على بعض المواقع التنصيرية في الإنترنت يقول ربنا ليه جد عند المسلمين. الله بينعبوا باللغة، ما تقرأ بلسان عربي مبين تعالى جد ربنا. إحنا بنقول في الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بس هنا معنى ثاني. الجد اللي هو إيه هنا؟ ذا الجد يعني إيه؟ ذا الغنى، ذا المال، ذا السلطان، ذا المكانة العالية، منك الجد يعني صاحب المال والسلطان والصولجان، لا ينفعه ماله ولا سلطانه عندك، إنما ينفعه عماله. واضح الكلام ولا لا؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، ما نفعنيش، هلك عني سلطاني. أدي ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني صاحب المال والسلطان، لا ينفعه المال ولا السلطان إنما ينفعه العمل. نقصد المال مجردا والسلطان مجردا، إنما المال الصالح ينفع صاحبه ولا لا؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح اللي جه من الحلال وراح للحلال. طيب أيضا صاحب المنصب والسلطان وما شابه لما يتقي الله ويأخذها بحقها ويؤدي الذي عليه فيها تنفعه عند الله ولا لا؟ تنفعه. أول السبعة اللي ربنا يظللهم بظله مين؟ إمام عادل. عارفين إمام عادل يعني إيه؟ يعني صاحب سلطان، مدير، ناظر، رئيس جامعة، عميد كلية، أستاذ في فصل، رب بيت، وإن كان الأصل فيها الحاكم الذي يحكم عموم المسلمين والكل يدخل تحته. معلش في الاستطراد لكن كان مهم. بيقولوا أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا، يعني ننزه الله في عظمته ونجله ونقدسه أن يكون له صاحبة يعني زوجة، أو أن يكون له ولد أو شريك في ملكه. هؤلاء الذين استمعوا للقرآن هم الذين ذكرهم الله في سورة الأحقاف، ربنا قال الخبر بتاعهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ما انتهى يعني النبي عليه الصلاة والسلام من القراءة ولوا إلى قومهم من الجن منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله يعني الذي يصر على العصيان والكفر فليس بمعجز في الأرض، يقدر يهرب من ربنا؟ أدي كلمة فليس بمعجز في الأرض، يعني لن يستطيع هربا من الله ولن يعجز الله أن يأتي به. زي ما ربنا قال عن سنفرغ لكم أيها الثقلين، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ليقدر يهرب بقى من ربنا؟ يهرب. أدي كلمة ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. لو بعدت عن ربنا وعاديت وكفرت به والعياذ بالله، في أي حد يقدر يحميك؟ تقدر توالي واحد ويقول لك أنا في صفك وأنا معاك عليه؟ وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أصل القصة إيه؟ أصل قصة النفر دول إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا لما بعث إيه اللي حصل للسماء؟ امتلأت بالإيه؟ بالنجوم. وأن الجن بيقولوا كده: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فطلعوا الجن عشان يجيبوا الأخبار ويسترقوا السمع زي ما وضحنا المرة اللي فاتت، فإذا بهم يعجزون ويعودون آيسين خلاص مهزومين، ويعودون في غاية الضعف والهوان من الشهب التي طردتهم. فلما لقوا السماء تسدت عليهم ما عادوش يعرفوا يسترقوا الأخبار زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، قالوا البعض أكيد في حاجة حصلت في الدنيا، كل جماعة منكم ينزلوا ناحية يدوروا يشوف إيه العجيب اللي حصل وإيه التغيير اللي تم، هو ده السر إن السماء اتقفلت علينا. فجماعة من الجن انطلقوا إلى سوق عكاظ. عكاظ دي قريبة من مكة، وكانوا قبل الحج بيعملوا عندها سوق، وذو المجنة برضو عملوا عنده سوق لحد أيام الحج ما تيجي يدخلوا في الإيه؟ في الحج ومعهم فلوس ويرجعوا لأهليهم بالحج اللي عملوه رغم إن كان في شرك وفي بلايا، الإسلام طهرة بعد كده ويرجعوا بالتجارات اللي ربحت. ففي الوقت ده النبي عليه الصلاة والسلام كان راح إلى سوق عكاظ، والجن اللي رايحين للناحية دي صدفوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هم خلاص زي ما قلنا الشهب أرسلت عليهم وحيل بينهم وبين السماء. النبي عليه الصلاة والسلام في سوق عكاظ وطائفة من الجن انتشروا وكان نصيبهم أن يذهبوا إلى عكاظ. فلما ذهبوا إلى عكاظ السوق يعني، وهو في مكان قريب من مكة زي ما قلنا بيسمى بطن نخلة، يعني مثلا 20-30 كيلو من مكة، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وصلاة الفجر فيها قراءة قرآن، وقراءة القرآن في صلاة الفجر إيه؟ طويلة. إن قرآن الفجر كان مشهودة، كان بيقرأ من ما بين 60 لكام؟ 100 آية صلى الله عليه وسلم. فأول ما سمعوا القرآن وكانوا أذكياء، ده يدل على أنهم أذكياء، لأنهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني شيء لم نسمع بمثله من قبل ولا يليق بل يعجز البشر أن يأتوا بمثله. فأدي ذكاء الجن، توصلوا إلى أن القرآن من عند الله بعقولهم وذكائهم، يهدي إلى الرشد فآمنا به، يعني اللي يسمعه لابد إيه؟ يدخل إلى الرشد اللي هو الإيه؟ الصلاح والطاعة والإسلام والالتزام، ولن نشرك بربنا أحدا. فأول ما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ القرآن قال بعضهم لبعض: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، هو ده هو السر إن السماء اتقفلت علينا. فأنزل الله عز وجل خبر الجن دولة في سورة الجن من أول قل أوحي إلي لحد وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لحد هنا حديث عن هذه القصة. بس كده؟ لا يا جماعة، دول لما سمعوا راحوا ذهبوا إلى قومهم يدعونهم وينذرونهم. هو كده المسلم لما يسمع خير يعمل إيه؟ يبلغه، والدال على الخير كفاعله. فراحوا ودعوا قومهم إلى الإسلام زي ما قلنا في سورة الأحقاف من شوية. أول الجن الباقين ما سمعوا، منهم من أصر على الكفر ومنهم من تشوق إلى لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شمعنا الجماعة دول اللي فازوا بيه؟ احنا نكون وفد نروح نتعلم بقى. مش في ايمان اكيد في فروع طاعة عايزين نعرفها. هناكل ايه؟ هنشرب ايه؟ دوبنا تاكل ايه؟ نصلي ازاي؟ نقوم بممارسة شعائر الاسلام ازاي؟ فبعثوا وفود الجن، كل حين وحين يذهب وفد من الجن ليتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما جابت لنا الاحاديث الصحيحة كما روى الامام مسلم عليه رحمة الله ان في ليلة اشتهرت عندنا اسمها ليلة الجن. ايه ليلة الجن دي؟ ده وفد تاني. عرفنا الوفد الاولاني اللي راح في سوق ايه؟ عكاظ واسلم وطار بالخبر للجماعة اللي كانوا محتارين ايه سر ان السماء اتقفلت عليهم. بعد كده لما امنوا عايزين يعرفوا الاسلام ويعرفوا الفروع ويتعلموا العلم، زي ما ربنا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليه؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فأهو نفرت طائفة أخرى من الجن ليتعلموا مسائل الدين، فراحوا في ليلة اسمها ليلة الجن. ده موقف ثاني. القصة دي حضرها عبد الله بن مسعود، فبيسأله علقمة تلميذه، تلميذ عبد الله بن مسعود، بيقول له يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ ابن مسعود قال له نعم، ولكننا لم نحضر الجن. احنا عرفنا الليلة بالآثار بتاعتها، واللي قال لنا ان الجن قابلته النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم نصدقه ولا لا؟ هم ما حضروش وقت الجن ما بتتعلم والنبي عليه الصلاة والسلام واقف قدام منهم. ده هم شافوا الآثار بتاعت الجن والنبي قال لهم دي الآثار بتاعتهم. اصدق ولا ما صدقش؟ اصدق، خلاص انتهى. ده دلوقتي يعني لو جابوا شاهد كده مشهود ليه بالكفاءة واسمه لامع وقال كلمة بتفصل المحكمة بيها، ما بالنا بأصدق الناس وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فعلقمة بيسأل شيخه عبد الله بن مسعود، بيقول هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا. يعني احنا ما حضرناش الموقف نفسه. ثم ليه الحكاية؟ قال ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه. فجأة كده في الليلة ندور عن النبي ما لقيناهوش، فتفقدناه في الشعاب والأودية. كل واحد راح ناحية. الشعاب يعني ايه؟ المكان اللي هو بين جبلين ممهد، والوادي برضو من حضر من الجبل. قعدوا يلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجدوه. قال ابن مسعود فبتنا بشر ليلة، ليلة تتحكي في التاريخ، ما شفناش ليلة زيها. فلما اجتمعنا مع بعضنا قلنا استطير او اغتيل، الجن طارت به خطفته أو اغتاله بعض الناس وألقاه بعيدا ولم نصل إلى جثته صلى الله عليه وسلم. ما هم خلاص ما ليهوش، يا إما الجن طارت بيه خطفته يا إما أنه اغتيل ولا نعلم مكانه. ثبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا على الفجرية بقى فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء من قبل حراء، من ناحية جبل حراء جاي مقدم عليهم كده. فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، ثبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال لهم القصة، أتاني داعي الجن وأنا بعيد عنكم شوية، جالي رسول الوفد من الجن قال إحنا في المكان الفلاني جايين لك علشان تعلمنا الدين. فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. طيب كده الحد كده يكفي إن الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ يكفي. النبي عليه الصلاة والسلام علشان يأكد لهم الخبر اللي هو ليطمئن إيه؟ ليطمئن قلبي، خدهم معاه. فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، قال أدي آثار الطعام بتاعتهم وآثار الدواب بتاعتهم حيث كانوا جالسين معي. وأنهم سألوه الزاد، قالوا له يا رسول الله احنا عايزين ناكل الأكل الحلال، إيه هو؟ فقال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، لأن العظم طعام إخواننا من الجن، لكم كل عظم ذكر اسم الله، يعني الذبيحة اللي ذبحت على اسم الله عظمها طعام ليكم، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، ياخدوا العظمة كده تروح إيه؟ مليانة لحم. طيب الدواب بتاعتهم وكل بعرة علف لدوابكم، الروث بتاع الدواب بتاعتنا احنا البشر، الروث والفضلات تتحول لعلف لايه؟ لدواب الجن. وهذا حديث صحيح عند الامام مسلم. وفد ثالث جه للنبي عليه الصلاة والسلام فكان من نصيبه انه يستمع الى سورة الرحمن، وهذا الحديث صحيح. وكانوا احسن مننا لما سمعوا سورة الرحمن، والنبي عليه الصلاة والسلام اللي شاهد لهم بكده. بيقول جابر بن عبد الله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم سورة الرحمن لما نزلت. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر إلى آخر. كل مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان، من أولها إلى آخرها. فسكتوا قاعدين ساكتين، حدش نطق لحد النبي عليه الصلاة والسلام ما خلص السورة. فقال لهم ما لي أراكم سكوتا، لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. كانوا متفاعلين مع الصورة. كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالت الجن كل واحد فيهم ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. الآلاء يعني النعم، مفردها إلى، الآلاء يعني النعم. فبيقولوا ولا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب فلك الحمد. يبقى مين الأحسن في الرد والاستماع؟ الجن. أدي مشهد تالي. وهناك مشهد رابع في بلد اسمها نصيبين. نصيبين دي ناحية اليمن. الجن بتوعها سمعوا، وكان الجن بتاعها متمردين مشتهرين بالتمرد، واللي خلاهم يتمردوا أهل المنطقة. ما هو إيه اللي قال لك يا فرعون تتفرعن؟ قال مش عارف إيه. فهم نفس القضية كده، الجماعة بتوع نصيبين مشتهرين إنهم، وحتى لما يكون القرشيين وأهل مكة رايحين التجارة رحلة الشتاء ورحلة الصيف، لما رايحين لليمن كانوا يجوا عند نصيبين يعوذون بسيد الوادي من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني لما يجوا عند المكان ده لمنتشر فيه الجن يقولوا يا سيد الوادي نعوذ بك، نحن في حمايتك. خلاص يعني بيحتمون بسيد الوادي من الجن ألا يؤذيهم أحد من رعيته من الجن، فيمروا بسلام من المكان، وده صحراء ومليانة جن. فكل مرة يعملوا كده، كل مرة يعملوا كده، بدأوا يقدموا لهم القرابين والدبايح. الجن عمل إيه؟ فزادوهم رهقا، فردوا عضلاتهم عليهم بقى. أدي حاجة. وفي تفسيرات تانية في الصورة. فالمهم إن وفد نصيبين ده الوفد الرابع لما سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام من بعض الجن الذين مروا عليهم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفدا يتعلم أمر الدين. يبقى شفت هذه أحاديث كلها صحيحة واردة عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم، وهي شرح لسورة في القرآن الكريم تسمى سورة الإيه؟ سورة الجن. المبحث ده استفدنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته إلى الجن وإلى الإنس، وأن الجن آمنوا به لما استمعوا القرآن، وأنهم أرسلوا إليه وفودا على مر الأيام والشهور والسنين ليعملوا إيه؟ ليتعلموا أمر دينهم. المبحث اللي بعد كده معانا عنوان فيه بيقول أن الجن يدعون الناس إلى الخير ويشهدون للمسلم بالصلاح يوم القيامة. إزاي يدعون الناس إلى الخير؟ ده مين اللي حيدعو الناس إلى الخير من الجن؟ العاصي منهم ولا الكافر الصالح؟ ما هو قالوا كده في سورة الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. دون ذلك يعني إيه؟ اللي أقل من الصالحين. كنا طرائق قددا، قددا يعني مختلفة، فينا أهواء متعددة. أنت تقدر تعد دلوقتي من المسلمين كم شعبة؟ اللي مش عارف في اسماعيلي واللي غخاني واللي بهائي، لانه البهائيه طلعوا من الدين، ولا قدياني ولا مش عارف ايه ولا ايه، عد كتير. فهم نفس القضيه، فيهم الصالحون، والصالحون درجات في الالتزام وفي الطاعه. كنا طرائق قددا يعني كنا اصحاب اهواء متعدده وطرائق شتى. وبعد كده يقولون وان منا المسلمون ومنا الايه القاسطون. القاسطون هنا مش بمعنى العدل اللي هو القسط يعني العدل، لا، القاسطون هنا بمعنى الايه؟ الجائرون عن الصراط المستقيم. ده غير المقسط. المقسطون يعني ايه؟ العادلون. والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة. قالوا ومن المقسطون يا رسول الله؟ قال الذين يعدلون في اهليهم وما ولوا وما ولوا يعني من كان تحت ولايتهم، أو وما ولوا وما كانوا فيه من المناصب، يبقى دي المقسطون. أما القاسط فهو الإيه؟ المنحرف عن الصراط. ولذلك لما واحد دعا على كان بيدعى على أمير من الأمراء الظلمة، فقال له جعلك الله من القاسطين وبيض الله عينك، فالجماعة آمين، فقال لهم خيبكم الله، إنه يدعو علي أن أكون أعمى وأن أدخل النار. قالوا كيف ذلك؟ قال أما قرأتم، أما صبعوا بياض العين، قال له أما قرأتم قول الله عز وجل في شأن يعقوب فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. طيب الحاجة الثانية إيه؟ أما قرأتم قول الله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم. فالجن يدعون الناس إلى الخير، يعني الطائع منهم يدعو الناس إلى الخير، ممكن على الحقيقة يظهر في صورة رجل أو تظهر في صورة امرأة ويدعو الناس إلى شيء ما، بلاش كده من غير ظهور في صورة رجل أو امرأة عشان ما فيش حد يخاف يقول هيطلع لي من تحت السرير من تحت المخدة، ممكن ينادي بصوت ما تعرفش جاي منين، وارد جدا وارد جدا، وده حصل ويحصل. حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أو مع واحد أسلم وحسن إسلامه وكان كاهن في الجاهلية وكان معاه جنية بتقول له بقى الأخبار وتعمل له الثلاث ورقات، اسمه سواد ابن قارب. قصة بقى بتقول إيه؟ ما احنا بنقول الجن يدعون الناس إلى الإيه؟ إلى الخير. رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى التوحيد لما ظهر، خير ولا مش خير؟ خير. الجن قالت للناس في بعض الأماكن. حديث عند الإمام البخاري بيرويه عبد الله بن عمر، بيقول إن عمر رضي الله عنه ما أخطأ ظنه في يوم ما، يعني لما يقول حاجة أنا أحسب إن المسألة دي كذا تطلع كذا، اللي هي فراسة عمر، إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه، إن يكو في أمتي محدثون ملهمون. فعمر عنده إلهام يقول الحاجة تطلع زي ما هي. بيقول فبينما نحن مع عمر يوما إذ أقبل رجل جميل مسلم فقال لقد أخطأ ظني، لقد أخطأ ظني إن كان هذا الرجل على دين قومه أو كان كاهنا في الجاهلية. يا الرجل ده هو اللي جاي وإحنا عارفين مسلم، يا هو مخبي وفي الحقيقة هو كافر وما زال على دين قومه في الكفر، يا إما كان وهو كافر قبل ما يسلم كان بيشتغل كاهن. فلما جه علي الرجل هتهولي، فجابوا الرجل. فلما جه وجاي لعمر، وجاي لعمر دي حاجة يعني إيه مش سهلة، يعني وقال الله لما تخبط يقول لك مين محضر أعوذ بالله، لا ما. فالرجل قال والله ما رأيتك اليوم شرا، ما رأيتك اليوم ما استقبل به رجل مسلم. فعمر قال له لن تراع، واستحلفه بالله أنشدك الله إلا أخبرتني الحقيقة. فسأله هل أنت على دين قومك أو كنت كاهنا؟ قال بل كنت كاهنا في الجاهلية. خلاص عدت ديا، خد اللي احنا عايزينه بقى ازاي الجن بيدعون الناس للخير. فعمر رضي الله عنه قال له اخبرني باعجب شيء القت به اليك جنيتك. ما احنا قلنا كل واحد من الكهنة معاه شيطان او جني، ممكن جن ممكن جنية. فالراجل قال لسيدنا عمر بينما انا في السوق جاءتني جنيتي اعرف فيها الفزع، جاية وكلها قلق واضطراب وحزن وحيرة. فقالت لي، ده بتقول لي سواد بن قارب اللي هو كان الكاهن، قالت له جنيته ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد انتكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. كلام مش صعب ولا حاجة، سهل خالص. ألم ترى الجن، جنية بتقول له وهي مفزوعة، ألم ترى الجن، حديث عند الإمام البخاري، ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد انتكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. يعني بتقول له ما جالكش الخيبة اللي حطت على الجن، ما سمعتش المصيبة اللي نزلت بيهم، ألم ترى الجن وإبلاسها، الإبلاس هو اليأس والحزن والانقطاع عن الخير. والجن كانت بتخطف الكلام من فوق، فطلعت ما عرفتش تجيب حاجة. أما لما تعرفش تجيب حاجة من فوق وتخطف خبر زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، هترجع فرحانة ولا حزنانة؟ طيب ويأسها من بعد انتكاسها، وهي راجعه راجعة كده والأرض مفروشة والجو مفروش رمل، ولا الشهب ورا منهم؟ أدي الإنكاس يعني الضعف والهزال، يعني خلاص اتقطع نفسهم. لو شفت الجن وهي حزينة، لو شفت الجن وهي مهزومة هزيلة ضعيفة، طيب يعني إيه لحوقها بالقلاص؟ القلاص دي جمع قالوس، والقالوس الجمال بتاعة العرب، ما هو عندهم جذعة وحقة وذات لبون ومش عارف إيه، أهل الإبل بقى عارفينها. معنى إيه ولحوق الجن بالقلاص؟ الأحلاف اللي هي الأمتعة التي توضع على ظهر البعير، مش بيحط عليه فرشة كده عشان يعرفوا يركبهم؟ معنى إيه إن الجن لحقت بالقلاص؟ يعني الجن هربت وتفرقت في الشعاب والوديان ولم يعد لها اتحاد، تفرقت بعد أن ظهر الإسلام كراهية الإسلام. أدي معنى الكلام ده. قال عمر صدق، فعلا سواد بن قارب ده صدق. يقول صدق ليه؟ وكان معاه سيدنا عمر؟ ما كانش معاه. طب ما صدق ليه؟ بيقول بينما أنا نائم عند آلهتهم. ده مين بقى الكلام هنا؟ يا إما السواد بن قارب الكاهن بيكمل القصة، يا إما العمر بن الخطاب. بيقول بينما أنا نائم عند آلهتهم، آلهة الكفرة، نائم عند النصب اللي بيذبحوا عليه ده، إذ جاء رجل بعجل فذبح. ما هم كانوا بيذبحوا العجول والبهائم قربانا للإيه؟ للأصنام. فصرخ به صارخ، لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. يعني بعد ما ذبح العجل طلع صوت من جوه العجل، حديث عند الإمام البخاري ونصدق به حديث صحيح، طلع صوت من جواه، لأن الذبيحة دي لمين؟ للأصنام. ومين اللي قال لهم عبود الأصنام؟ الشياطين. يبقى مين اللي يفرح بالذبيحة؟ الشيطان. فخرج الصوت، صوت الشيطان، صوت جن من هذا العجل المذبوح على نصب الأصنام. يقول إيه الصوت؟ محدش شايف حاجة بس سمعين الصوت. يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. جليح ده الرجل المشرف على الأصنام، فبينادي عليه الجن اللي اندبح العجل علشان ولا عشان الأصنام، يقول له يا جليح، ده اسم واحد، أمر نجيح، يعني اللي حيمشي ورا الأمر ده إيه؟ حينجح، هتكتب له السعادة. إيه هو الأمر النجيح ده؟ رجل فصيح يقول لا إله، اللي هو مين بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوثب القوم، ناس قاعدين ملتفين حوالين العجل، قاموا مفزوعين، إيه الصوت ده؟ لا، فقال عمر بن الخطاب أو قال سواد بن قارب، لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى الصوت مرة أخرى، يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت أبحث، فما نشبنا أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه نبي. يبقى الجن هنا دلت الناس على الخير ولا لا؟ دلت الناس على الخير. فاكرين قصة أم معبد لما النبي عليه الصلاة والسلام عدى عليها في الهجرة وانصرف من عندها؟ مش الجن قالوا قصيدة من الشعر طويلة، اقروها في أي سيرة، حتى سيرة ابن هشام، افتح الكتاب قصة أم معبد هتلاقي الايه؟ أبيات من الشعر. أهل مكة كلها سمعوا الصوت لكن مش عارفين من اللي بيقوله، جاي من الجن. جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حل خيمة أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، قد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. من اللي قال الكلام ده؟ قصيدة طويلة بس دول البيتين المشهورين فيها. الجن يبدلوا الناس على الخير ولا لا؟ أو قد فاز من أمسى رفيق محمد، هذه الجن بتشهد. أيضا الجن تشهد يوم القيامة لمن كان يعمل الصالحات في أنواع معينة، زي الأذان. المؤذن لما بيأذن صوته بيجيب عند فين؟ صوته بيجيب عند فين؟ كل اللي عدى عليه الصوت بتاعه هو بيأذن يشهد ليوم القيامة إنه كان بيرفع كلمة التوحيد. يبقى المؤذن صوته يعد من على حجارة، من على زرع، من على إنس، من على حيوان، على طير، على دابة، على جن، على أي شيء يأتي يوم القيامة وإيه؟ ويشهد لهذا المؤذن أنه قد أعلن التوحيد. وهذا حديث صحيح رواه البخاري، بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هو وصية أبو سعيد الخدري لتلميذه، تلميذه أبو صعصعة، فبيعلمه بيقول له إني أراك تحب الغنم والبادية، أنا شايفك بتحب تاخد قطيع ترعاه وتحب تقعد في الصحراء لوحدك، هقول لك حاجة حلوة تخلي الأرض تشهد لك يوم القيامة، تعمل إيه؟ قال له إذا كنت في غنمك أو باديتك يعني الصحر فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يبقى الجن تشهد للناس بالصلاح وبتبليغ الرسالة ولا لا؟ بس معنى كده إن يجي واحد لما يسمع الحديث ده في حي من الأحياء يقوم مطلع المكنة بتاعت الصوت على أعلى سرعة، الله أكبر؟ لا، ما ينفعش. بالرفق علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا يسمع الحي، والحي اللي بعد منه فيه زاوية صغيرة، والحي اللي بعد منه فيه مسجد كبير، وكل مسجد اختص بيه الأذان بتاعه على قد الحي بتاعه. طيب لو إن فيه مسجد كبير في المنطقة وشوية زوايا صغيرة، والمسجد الكبير صوته بيغطي الحي كله، الزوايا صغيرة تأذن؟ لا، إن أذنت تأذن جوه المسجد بس علشان الناس تسمع أذان واحد. ومين اللي يأذن؟ واحد صوته كويس. مش العبرة برفع الصوت يعني ان يكون جهوري يعني يكون خشن، لا، معناها احرص على ان يصل صوتك الى ابعد مدى، لان على قد صوتك ما يوصل هيجيب ناس علشان تصلي. فانا الحي بتاع المسجد اللي انا فيه عد غنماتة يا ضحى، هو الصف اللي بيجي جاي سواء اذنت ولا ما اذنتش، فكفاية عليهم ووقي السماعة. المهم هؤلاء الجن زي ما قلنا في الصلاح درجات، منهم الصالح ومنهم الظالم ومنهم العاصي ومنهم الطائع ومنهم الفاسق ومنهم المؤمن ومنهم الكافر زي ما شرحنا. فاكرين لما قلنا هل إبليس من الجن ولا مش من الجن، من الجن ولا من الملائكة؟ انتهينا إلى إن إبليس من الإيه؟ من الجن، ده بشهادة القرآن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أما كان مع الملائكة ليه؟ ده كانت مرتبة عالية، لأنه كان من أعبد الجن فرقي وكان في مصف الملائكة يجالس الصفوة كمكافأة الله وترقية الله. فلما فسق وأبى السجود وكان سيد المتكبرين والغاوين، خلاص بلس من الخير ويئس منه وانقطع من رحمة الله عز وجل. هذا الشيطان اللي هو إبليس هل يسلم؟ لا، ما يسلمش، ده بطبيعته، ده باختيار منه. ازاي؟ هو باب التوبة مفتوح ولا لا؟ خليه يتوب. مش عايز يتوب؟ عايز يتوب، خليه يتوب. ما احنا قلناها قبل كده، خليه يتوب، مش عايز يتوب فهو مصر. في بعض الناس عندنا هناخد الصورة، اصل في واحد يقول ليه ابليس يعني في حد يدافع عن ابليس، يقول لي يعني طب ليه ما تفتحلوش باب التوبة؟ ليه يتكتب عليه الكفر؟ وليه مش يتكتب عليه الكفر؟ هو اللي عصى وخبثت نفسه وخبث طبعه واستمرأ الخباثة وأصر على ارتكاب المعاصي والدعوة إليها وحلف على كده، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يبقى حلف على أنه يكون من أهل المعصية. أقول لك زي إيه؟ مش فينا في البشر ناس بتحب الشيء الخبيث؟ خلي واحد بيحب الخمرة ونقول له توب، صح؟ خلي واحد بيشرب السجاير وعارف أن فيها سرطانات في الدنيا بحالها ونقول له السرطانات ويستلذ بيها. في ناس بتستلذ بالشيء الخبيث ولا تستطيع الانقطاع عنه، المخدرات. في ناس بتستلذ بيه رغم عارف ان فيها هلاكه وتدمير جسمه وازهاق روحه، الا انه بيصر عليها ونقول له ارجع وهنوديك المصحه وهنعمل لك ونخلي لك، ولا هو عايز ياخد خطوه من خطوات العلاج. اهو ابليس كده استلذ الخباثه واصر عليها وادمن الدعوه اليها، فده يستحيل عليه انه يدخل في الاسلام لانه اختار لنفسه ذلك. لكن هل ممكن حد من الشياطين عياله يدخل الاسلام؟ ممكن. واللي ضربنا المثل به شيطان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل واحد فينا معاه قرين من الملائكة وقرين من الإيه؟ من الجن. فقرين الملائكة يؤمر بالخير وينهى عن الشر، قرين الجن والشياطين يؤمر بالإيه؟ بالشر وينهى عن الخير. إلا أن الله أعان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيطانه فأسلما. يبقى ممكن الشيطان يسلم ولا لا؟ ممكن. في حد يستطيع أن يدعو الشيطان بتاعه للإسلام؟ والله ممكن. افضل اعرض عليه الصورة الطيبة بتاعتك، يمكن في يوم من الايام يقول لك خلاص انا نكست الراية وبقيت تحت امرك. الله اعلم هيحصل ولا مش هيحصل. يبقى الشيطان الاكبر ابليس يستحيل عليه الاسلام والدخول فيه لانه هو اختار الخباثة واستلذ بيها. اما احفاده الغالب عليهم انهم لا يدخلون الاسلام، الغالب عليهم ان هم يعني استمرأوا هم كمان العيشة اللي هم فيها، لكن قد يدخل بعضهم. والدليل عندنا شيطان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم. طيب العداوة بين الإنسان والشيطان معنى الدين، العداوة بين الإنسان والشيطان، طالما اتفقنا أن الشيطان من الإنس فعايزين نعرف بقى ايه اللي بيننا وبينهم. احنا لحد دلوقتي بناخد دورة تعريفية بيهم وبعلاقتنا بيهم وقدراتهم. العداوة بدأت بيننا وبين الشيطان من امتى؟ تاريخ العداوة ايه؟ ساعة نفخ الروح في ابينا ادم عليه السلام. اول ما نفخ فيه الروح بدأ صاحبنا يلف حوالين منه. ده قبل السجود، قبل السجود، قبل الحديث عند الامام مسلم بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما صور الله ادم في الجنة، يعني هو في الطين اهو لسه لم تنفخ فيه الروح، تركه الله ما شاء الله أن يتركه. ربنا ساب الخلق الطيني ده فترة، فجعل إبليس يطيف به. إبليس في الجنة لسه قاعد يطيف، يعني إيه؟ يدور حوله يقول إيه ده وهو أجوف. ما هو أبونا آدم كان أجوف من الداخل، الأجوف هو الخلاء من الداخل، خالي من جواه مفيش حاجة. فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، ترى الطين ده هيبقى إيه. فلما رآه أجوف، إبليس لما شاف أبونا آدم في الطين ولسه ما اتنفختش الروح، خالي من جواه، فاضي من جواه، عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. لا يتمالك يعني إيه؟ لأن إبليس لما شافه فاضي من جواه، الفضة ده هيعوز يتسد ولا لا؟ هيعوز يتسد، وهيتسد بإيه؟ بشهوة الأكل والشرب وما شابه ذلك. والشهوات إبليس عارف إن هي بتعمل إيه بقى؟ ما هم جرب مع الجن وكان عندهم شهوات هم كمان، وهو كان أعبدهم. فعلم أن ابن آدم بجوفه لن يتمالك نفسه حتى يقع صريع الشهوات. شفت نقر النقرة إزاي وجابها إزاي؟ شفت منشن عليه من البداية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال إيه؟ الأجوفان. كمان مرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر، عن أكثر ما يدخل الناس النار، أكثر حاجة تدخلهم النار، فقال إيه؟ الأجوفان، مثنى أجوف. إيه الأجوفان دي بقى؟ مش الأجوفان اسم، لا، الأجوفان مثنى، هي اسم بس مثنى، الأجوف. يعني الأجوفان؟ قالوا ما الأجوفان يا رسول الله؟ قال الفم والفرج. الفم اهو اجوف، والفم بيفضي الى الايه؟ بيفضي الى البطن، اجوف فاكل الحرام، والفرج وهو الزنا. فابليس عداوته بدات لينا منذ ان راى ابانا ادم في الطين اجوفا، ورمى رميه في ان افساده من الشهوات. وانا قلت النهارده في الخطبه النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من الشهوات وقال ايه؟ انما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. بعد كده لما نفخ الله الروح في أبينا آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود، إبليس إيه؟ قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله، طب ده تكريم من ربنا سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يتم يشاء، وانت عابد اسمع كلام الله. ما فيش، طرده الله من الجنة. فلما طرد من الجنة بسبب أبينا آدم أعلن أنه سيضل ذريته من بعده، فرحل فؤاد. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بالله عليك لما ما يسيبش جهة لما يجيلك منها، ما بيقولوا ما يجيش من فوق لأن رحمة ربنا بتنزل من فوق ما يقدرش يتفضلها. طيب لما يكون من الاربع جهات يلف حوالي، يجيلك من هنا ما ينفعش، من هنا ما ينفعش، من هنا ما ينفعش. عشان كده قالوا لك ازاي تفرق بين خاطر النفس ووسواس الشيطان ازاي. انا قلت الاجابه، لا ما لناش دعوه بحكايه اللي فوق دي. ايوه، حينما تكون المعصيه على شكل واحد، هي الصوره بتطلع لك، يبقى من نفسك. حينما تتغير الصوره جاية بألوان متعددة تبقى من مين؟ من الشيطان. فيقعد يلف عليك ويطلع بقى، يجيب كل شفت الراجل اللي بيجيب مفكات أو بيجيب مفاتيح كده ويقعد يجرب، لا مش ده، هات 9، لا هات 5، لا هات مش عارف 15، يقعد يعمل كده. فهو يجيب حاجة، لا ده مش راكب عليه، ده ثابت، ده تعالى دي اللي هتجيبه، دي مش عارف ايه. هو نفس القضية. يبقى خاطر النفس السيء اللي هو بياخد شكل واحد، هو بتاع النهارده زي بتاع بعد اسبوع، زي سنه، زي كله شكل واحد، اصرار عليه. لكن لما يتقلب ويتلون يبقى من عند مين؟ من عند الشيطان. وكونه بيجي من الجهات الأربعة معناها أنه هو بيبذل مجهود في الإضلال ولا لا، بيستفرغ ما في وسعه لأنه يأتينا من كل طريق. ويا ترى هو لوحده ولا قاعد على العرش ويبعت بقى العيال يجيبوا الغلة؟ هو قاعد على العرش وحناخدها بعد كده، ما مش لوحده. لكن بالله عليكم لما واحد يكون من ملايين السنين من أيام أبينا آدم إلى أن تقوم الساعة وورد عليه كل أنواع الشر من أول قتل قابيل لحد دلوقتي، الخبرة شكلها إيه؟ ده اللي بيقعد فينا 50 سنة خبرة في العمل بنعمل له تمثال، إما الملايين من السنين خبرة في الشر نعمل له إيه ده؟ فهو قاعد عارف كل حاجة قدام منه وعارف العينات وعارف اللي ينفع ده وده، فيبعت عياله بقى الأبلسة ده رايح هنا وده رايح هنا وده رايح هنا، وحناخد صورة منها بعد شوية إن سمح الوقت. المهم إن ما هوش لوحده، ده هو أصبح صاحب خبرة وباع طويل في الإفساد، فبيعلم الأبلسة اللي معاه من ذريته اللي هم بيموتوا بعد كده، هو مش هيموت إلا يوم القيامة عند النفخ في الصور. فبيقول بقى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. عنده خيول وعنده رجالة وعنده فرسان وعنده مدرعات وكل القوة دي عنده، فيبعت وهم أعوانه في الشر. يا ترى أعوانه دول من الجن بس ولا من الجن والإنس؟ من الجن والإنس، واحد جن بعد كده، علشان إن الشيطان دؤوب في إضلال بني آدم ربنا سبحانه وتعالى وهو الرحيم الرحمن بينا عمل إيه؟ حذرنا منه. وطالما حذرنا منه رحمة بينا ولا لا؟ طالما قال لك ده هو عدوك وشباكه أهي ومصيده أهي وطبيعته أهي وعدوته ظاهرة وبينة، يبقى رحمك ولا لا؟ أما اللي يسيبك على عماك كده وما يعرفكش مين العدو ومين وإيه مصيده وإيه ثغراته، يبقى كده تركك إليه. فربنا قال لنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. إن شاء الله اللقاء القادم يكون مع أهداف الشيطان، يعني ما قل وكثر خير مما كثر وقلها. ما بقلنا ساعة كده كويس. الشيطان له أهداف قريبة وأهداف بعيدة. هدف بعيد واحد، إن هو يدخل الناس كلها جهنم، هذه الهدف البعيد. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. طيب إن الهدف البعيد ده عايز خطوات توصله، عايز خطوات توصله. عايز واحد هدفه يجيب المليون، يقعد يعمل إيه؟ يعمل زي سنبل بقى رحلة المليون، هيبيع مش عارف ايه وهيطلع يعمل ايه ويروح البلد اللي عملها دي زرزارة ويروح مش عارف ايه شغلانة حد ما يجيب المليون خلاص. اهو الشيطان المليون بتاعه انه دخل بني ادم النار والعياذ بالله، وهيدخلوا النار بالكفر. طيب ايه الهدف القريب؟ عنده مجموعة من الامور ستة تقريبا، ان ما فازش منك بواحدة يجي على الثانية، ما جاش على الثانية يجي على الثالثة. المهم انه يقدر ياخد منك حاجة، اما قدرش ياخدك كلك ياخد منك عين، ياخد منك ايد، ياخد منك رجل، يعني تمثيل يعني. فان شاء الله المرة اللي جاية نعرف هذه الاهداف القريبة للشيطان، وبعد كده نعرف وسائل الشيطان لتحقيق الاهداف. ما هو فيه هدف هحققه ازاي؟ بالباراشوت هينزل عليها كده الهدف هيجيله وانا قاعد في البيت، ولا لازم في وسيلة؟ في وسيلة للشيطان اكتر من 19 وسيلة، ده ممكن تبلغ اكتر من كده يوصل فيها للأهداف بتاعته. هو ده اللقاء القادم إن شاء الله، أهداف الشيطان ووسائله. وأظن هو ده اللي المحك الذي ينبغي أن نحرص عليه حتى ينجينا الله من كيد الشيطان ومكره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.